أمطري حبا وطهرا يا سما، واملئ الأرجاء سحرا ونقا. ها هي الأرواح مذ أنبللت، أرضنا بالغيث عادت للصفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 7 أعمال تجعلكم تفوزون بأجر العمرة دون أن تسافروا. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. الكلام هنا للي عجز عن السفر إلى العمرة، لكن اللي معاه وعنده مقدرة إنه يسافر للعمرة اوعى يبخل عن نفسه بهذا الخير. فالعمرة سنة مؤكدة في حق كل مسلم ومسلمة مرة في العمر، فلا تحرموا أنفسكم من أجر العمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. الله أكبر. يعني لو واحد عمل عمرة وعنده 20 سنة وعمل عمرة تانية وعنده 50 سنة يغفر له ذنوب 30 سنة بفضل الله، ما عدا المظالم اللي بينه وبين البشر، لأنها تحتاج إلى أن يتحلل من تلك المظالم وأن يرد الحقوق لأصحابها. لكن هنا بتكلم عن الذين عجزوا عن السفر إلى العمرة. عشان ما يتحسروش هقول لكم على 7 أعمال أي عمل فيهم يوازي عمرة بفضل الله سبحانه وتعالى. أول عمل هو إن احنا نصلي الصبح صلاة الفجر في جماعة ونجلس نذكر المولى عز وجل لحد بعد الشروق بربع ساعة أو بتلت ساعة، ونصلي ركعتين الضحى. يتكتب لحضراتكم أجر حجة وعمرة بفضل الله سبحانه وتعالى. ما الدليل؟ الدليل ما رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة، ده بالنسبة للرجل، إنما المرأة لو صلت الصبح في وقته في بيتها لها نفس الأجر. من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. الله أكبر، ما شاء الله. العمل الثاني اللي ممكن نفوز فيه بأجر عمرة بفضل الله، إن إحنا لما نروح إلى يعني إلى صلاة إلى إلى إلى إلى صلاة الضحى بفضل الله سبحانه وتعالى، عشان نخرج من بيوتنا ونصلي صلاة الضحى، فمجرد خروجنا لصلاة الضحى يكتب لنا عمرة بفضل الله سبحانه وتعالى. قل لي يا شيخ محمود، طب المساجد ممكن تكون مقفولة من بعد صلاة الفجر، هنعمل إيه في الوقت دوت؟ لو لقينا مسجد مفتوح خير، ما لقيناش نصليها في أي مكان ويكتب لنا نفس الأجر. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه أبو داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا يعني متوضئا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج من بيته إلى تسبيح الضحى يعني إلى صلاة الضحى فأجره كأجر المعتمر بفضل الله سبحانه وتعالى. العمل الثالث يكون حد مثلا عايش في المدينة المنورة، تمام، وعنده ظروف مش قادر ينزل مكة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد وابن ماجة بسند صحيح، قال: من خرج من بيته متطهرا، وفي رواية: من تطهر في بيتي، يعني من توضأ في بيتي، ثم أتى مسجد قباء، مسجد إيه؟ قباء، فصلى فيه كان له كأجر عمرة. اللي يروح يصلي في مسجد قباء أي صلاة، سواء صلاة فريضة أو راتبة أو نافلة، أي صلاة، افرض راح لقاهم بيصلي الظهر، صلى معهم الظهر، خلاص اتحسب له ظهر واتحسب له عمرة. طب راح في وقت ما فيش صلاة، يخش يصلي ركعتين ويمشي، ويتكتب له أجر عمرة بفضل الله سبحانه وتعالى. العمل الرابع حبيبي، النية الصادقة مع الأخذ بالأسباب. بمعنى إيه؟ واحد عايز يطلع عمرة أو واحدة عايزة تطلع عمرة، راحوا عملوا جواز سفر وحوشوا تحوشة العمر، تمام، وراحوا عشان يعملوا عمرة، ربنا قدر ان مثلا حصل لهم اي ظرف، الفلوس اتسرقت منهم، او الفلوس اللي كونوها كانت العمره غليت قد كده اضعاف مضاعفه فما قدروش، لكنهم اخذوا بالاسباب وكانوا مخلصين وكانت نيتهم والله عايزين نطلع نعمل عمره، لكنهم عجزوا ياخذوا اجر العمره وهم قاعدين في بيوتهم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بل ثبت في صحيح مسلم إن بعض الصحابة لما راحوا للنبي عليه السلام ساعة غزوة تبوك طلبوا منه إن هو يوفر لهم دواب عشان يركبوا عليها، لأن ما عندهمش دواب عشان يروحوا يجاهدوا معاه، فقال لا أجد ما أحملكم عليه، ما عنديش دواب. تمام؟ فرجعوا هم بيبكوا حزنا على فوات الجهاد. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إلى تبوك، ووصل إلى تبوك قال للصحابة: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. قال: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. ما شاء الله. رقم 5 حبيبي، المداومة على الأذكار بعد الصلوات المفروضة. بعد الصلوات الخمسة احنا بنعمل ايه؟ بنسبح 33، نقول سبحان الله 33 مرة، بنقول الحمد لله 33 مرة، بنقول الله أكبر 33 مرة، كده 99، وبنكمل تمام 100. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بفضل الله ده ممكن ناخد من وراء أجر عمرة بفضل الله. تعالوا نشوف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الذي رواه مسلم أنه جاء فقراء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: يا رسول الله ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى، يعني الأغنياء خدوا أجر أكتر مننا بكتير، ليه بيعملوا إيه؟ قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لكن الفرق اللي بيننا وما بينهم ولهم فضل من أموال، عندهم أموال كثيرة، يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. وكل دي محتاجة أموال، وإحنا ما عندناش الأموال دي كلها، فهم يعني بيفضلوا علينا بكل هذا، إن هم يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال صلى الله عليه وسلم للفقراء: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم من بعدكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 مرة. ما شاء الله، المحافظة على هذه الأذكار تخلينا ناخد أجر العمرة والحج والصدقة وكل هذه الأشياء إن عجزنا عنها بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 6 حبيبي، بر الوالدين. قال صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل الحديث رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه، يعني نفسي أخرج أجاهد في سبيل الله لكني عاجز، أنا إنسان ضعيف البنية لا أستطيع أن أتحمل الجهاد. فقال صلى الله عليه وسلم: هل بقي من والديك أحد؟ في حد من أب والأم عايشين؟ فقال: أمي، يعني أبو ميت وأم عايشة. فقال صلى الله عليه وسلم: فقابل الله عز وجل في برها، يعني افضل برها لحد ما تلقى الله سبحانه وتعالى، فإن فعلت ذلك، يعني لو بريت أمك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد في سبيل الله. الله أكبر. الإنسان اللي عنده أم أو اللي عنده أم وأب عنده باب من أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أحسن أبواب الجنة، وفوق ده كله لو لقينا الله عز وجل ونحن برين بآبائنا وأمهاتنا، فنحن يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد في سبيل الله. العمل السابع والأخير حبيبي، إعانة المسلم على الذهاب إلى العمرة، ناخد نفس الأجر. طب أعينه إزاي على الذهاب إلى العمرة؟ بحاجة من ثلاثة، إما إننا أعتمر عنه لو كان ميتا أو كان مريضا مرضا لا يرجى شفاؤه، فلما روح أعمل له عمرة بتتكتب له وتتكتب لي، واضح كده؟ الحاجة الثانية إن أنا أكون قاعد في بيتي وعندي الحمد لله فضل من مال، تمام؟ ورحت الحمد لله حجيت واعتمرت ولقيت إنسان فقير نفسه يعتمر، أقول له: خلاص يا حج أنا هطلع لك جواز السفر، أو يكون عنده جواز السفر، أنا هديك تكاليف العمرة وتروح تعتمر وتدعي لي. فاهم ازاي؟ فلما يروح يعتمر بفلوسك ياخد نفس الاجر وانت تاخد نفس الاجر، او حضرتك تبعتي واحده فقيره تروح تعتمر تاخدي نفس الاجر بفضل الله وانت قاعده ببيتك. وممكن طريقه ثالثه، ان ممكن مثلا يكون في حد مثلا غني بيطلع بعض الفقراء للعمرة، فتقوم حضرتك أو حضرتك تشفعوا لإنسان فقير عند هذا الرجل الغني، تقول فلان ده فقير يا ريت ربنا يبارك فيك تطلعه معك عمرة. فمجرد الشفاعة دي العمرة اللي هيعملها في ميزانه وفي ميزانكم بفضل الله سبحانه وتعالى. هكذا سبع أعمال تجعلكم تفوزون بأجر العمرة، حافظوا عليها. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الحج والعمرة، وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمطري حبا وطهرا يا سماء، واملئ الأرجاء سحرا ونقا، ها هي الأرواح مذ أن بللت، أرضنا بالغيث عادت للصفا.